أتت في نفر من قريش فيهم عبد الرحمن بن سهل، قالت إن سعيدا انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس له، وقد أحببت أن تأتوه فتكلموه. قال فركبنا إليه وهو بأرضه بالعقيق، وطبعا قال يعني ذكر الحديث وقال أنا أظلمها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين، أنا كيف أظلمها هذا الظلم وأخذ منها أرضا، هذا كذب واضح. فهنا يعني أتى بالشاهد الذي يشهد له بعدم يعني فعل هذا، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذا مع تقواه معروف أنه رجل يعني يلتزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به، ولا يمكن أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ملعون من غير منار الأرض، شأن الأرض شأن عظيم جدا، فالذي يعني يزيد فيها ولو شيء يسير غير علامات الأرض حتى يدخل في أرضه شيئا فهذا يطوق به غصب، هذا عقوبته شديدة. ففي الحديث تحريم الظلم والغصب. وأنه من الكبائر. وفيه أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، واضح ولا؟ من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض إلى ما لا نهاية، وله بناء على هذا له أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا بغير رضا، يعني حفر نفق تحت هذه هو مالك الأرض وإلى أسفل، فما يجي يقول احنا سنحفر نفقا تحت أرضك، لا، أنت فوق الجبل تملك هذا وما تحته، لا بد بإذنه. وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة وأبنية ومعاد وركاز ونحو ذلك، فيملك الأرض وما تحتها. وفيه أيضا أن له أن ينزل في الحفر ما شاء ما لم يضر بمن جاوره، هذا يلزم أيضا من المسألة التي ذكرناها. وفيه أن الأراضين السبع متراكمة، يقول الحافظ لم يفتق بعضها من بعض، لأنها لو فتقت لاكتفى في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها. في طبعا الأراضين سبع كما أن السماوات سبع، اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، رب الأراضين السبع وما أقللنا، فالأراضين سبع، فالأرض سبع طباق كالسماوات، لذلك قال ومن الأرض مثلهن. يحيى بن أبي كثير روى كثيرا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو شيخه، ولكنه أدخل هنا بينه وبين أبي سلمة محمد بن إبراهيم، فدل على ماذا؟ على قلة تدليس يحيى بن أبي كثير. ها؟ احنا ما دخل يرسل، الآن عنده تدليس وعنده إرسال واضح، وهو قد سمع من أبي سلمة كثيرا، فلو كان مدلسا لا رواه بالعنعنة عن أبي سلمة مباشرة. يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول يكلم يكون عن يحيى يرسل كثيرا، هل معنى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يرسل كثيرا يعني انه يروي نفس فعل المدلس لكن عن راو لم يسمع منه. ايوه. على كل حال خافي وجالي أيضا، ممكن يكون إذا كان معاصرا له يكون خفيا، إذا لم يكن معاصرا له كان جليا. العربين السيئة شفنا بعض الناس يكون مجاور لشخص آخر، وهذا رجل جاره عنده بئر، هذا البئر يقولون في عروق ماء يستطيعون تحديده، يعني سيرون، فيأتي شخص يعني هذا عنده بئر جيد فيتبع عرقه في أرضي فيحفر بقرب المكان في نفس البئر، فهو الآن من ناحية شرعية في أرضي، أنا ما جيت حوالي أرضك أبدا، ممكن يأخذ أكثر منه أو يصبح ما كله من عنده، من هو الأقصر يمر عند هذا، فحصل الضرر للآخر من الناحية الشرعية، يعني فإن قصد الضرر يأثم على قصده، هو يريد النفع لنفسه المصلحة، يريد المصلحة ويرى أني أفعل ذلك في أرضي مثلا ما اعتديت عليه أو ما ما له ذلك، ما في إشكال. فنفرض أنه كان يطلح أنه ما على منجم ذهب وحفر وعلم أن صاحبه أو جاره حفر فوجد هذا الذهب، ومن وين عرف؟ يعني من يعني لو لم يكن علم من جاره ما كان يعني الأمر على الجهالة وما استفاد، لكن الله قدر أن يعلم من جاره فحفر فيكون له حق في هذا، وليس لجاره حق أن يدخل في أرضه من أسفل ليأخذ الذهب في هذا الجزء. شفنا في هذه المسألة الماء غالبا يتضرر الآخر أن هي عروق يعني مجاري، فإذا حفر هذا الرجل البئر ينابيع في الأرض، نعم ينابيع يسمونه عروق، يعني ف يعني غالبا يتضرر إما يذهب يعني كثير منه أو أكثر. كل حال الظهر ما في مكان هو شكرا. السلام عليكم. قولنا يعني ان الارض اذا ملك الارض ملك ما تحتها وان الارض تبع الاراضين شيخنا، هل يخالف النظريات التي يقولون في الواقع ان الارض تكرويه وطبقات ومركز الارض والمواضع هذه كروية ما في إشكال وطبقات ما في إشكال، لكن هل أي شيء يخالف من أي جهة؟ يعني يسمونها كذا الكرة الأرضية يقولون قسم منها يقولون أن هنا مثلا النواب نقط فوقها طبقة الفم وما شابه المحروقة ثم طبقة لا لما أسمع ثم بعدها الوعي ما قدر الله حق قدره. يعني لو قلنا أن الأرض تحتها يعني إذا كانت الأرض كروية فصار هذا هكذا أنا ما أدري يعني نعم إذا ملك ما على الأرض مثلا وهو في هذه الجهة الأرض كروية إلى ما لا نهاية فإنه سيملك من هنا حتى ينتهي به الخروج من الوجه الآخر من الكرة. نعم بعدين وين يطلع من الكرة الأرضية؟ الله المستعان. إذا ملك اليابان ملك أمريكا. أنا عندنا النصوص الشرعية نتعامل معها واترك عنكم هذه الأمور. هذه الأمور قد يصيبون فيها وقد يخطئون. نعم وفي الغالب أنها أمور يعني ما أنزل الله من سلطان في الغالب يعني لا يعتمدون إلا على الحدث والتخمين والظن إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهنا جاءنا من ربنا الهدى والحمد. نعم. يعني قديما قالوا صعود القمر وبدأت الأمور يعني تتضح ما في شيء اسمه صعود قمر ولا شيء من هذا. فهذه كله هم بأنفسهم كذب بعضهم بعضا. نعم. يقولون الحفر في الأرض إلى ما نهاية هل هناك دليل أن الأرض ليس لها نهاية أو بالعكس؟ ما على كل حال الأمور الفرضية ما لنا فيها حتى نعم. هل نستطيع نحن هل تستطيع أنت أن تحفر إلى نهاية الأرض؟ ما يمكن هذا. هم يقولون هم يقولون فيه هي هذه الفائدة من كلامنا هو ما ذكرناه من بعض الأحكام أنك إذا جاء أحد حفر تحت ذلك ما يقول يا أخي أنا حفر أنا اللي حفرت وأنا يقول هذا مكاني الأسفل. هذه في الأحكام الشرعية وما يترتب على هذا من أمور سواء كما قلنا يعني منجم ذهب نزلت كذا ركاز دفن الجاهلية وجدت كذا هذا كله لك. نعم هم يقولون في داخل الكرة شيء هذا يسمى بالنواة هو شيء ملتهب ناري يعني لا يمكن أن يتجاوزه أحد. هل لو فرض أنه وصل إليه لا يمكن أن يتجاوزه لأنه يعني سائل من شدة الحرارة على ما يقولون هنا في الجغرافيا. هذه على الغالب يعني ينظر في مرويات المدلس إلى مثلا فعل مرة كالهزل الإسلام مرة مقال المقال التدليس ولا ينظر على غالب فعله مثلا. لا إذا يعني عرف بهذا أو حصل منه عدة مرات دل على أنه هو الرجل يعني لو شاء لدلس. فلماذا لم يدلس هنا وهو الأسهل له إن كان مشهورا بالتدليس دائما؟ هذا الموطن يستحق التدليس وتستدعي الحاجة إلى التدليس فيه. الحافظ ذكر في ترجمته كثير الإرسال للتدليس. باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن اللامة عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة وأفطر بوجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه فتبعهم رجل لم يدع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟ قال نعم. نهى عن الإقران وعن جبل بن سحيم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقران، هو أن يقرن الرجل بين تمرتين في من الإناء الذي يأكل منه أو الصحفة التي يأكل منها ومعه غيره من الناس، فإذا أخذ اثنتين إما أن يستأذن في الأخذ وإما أن يجتمع الجميع على هذا، يا جماعة إني أقرن وإن شئتم فاقرنوا، فأخذ تمرتين تمرتين كل مرة أو عنبتين عنبتين مشمشتين وهكذا، لكن الأصل لا تأخذ إلا واحدة واحدة إلا بإذنه، أما إذا كنت وعدا فكل ما شئت. واضح هذا؟ أخذ منه العلماء أيضا يعني القياس عليه أي أمر يؤكل يعني اثنين اثنين أو أكثر، وكذلك اللقمة إذا كانت كبيرة ممكن بلقمة واحدة تأخذ نصف الصحن، الله يبارك. بعض الناس بعض الناس يمسك ربع رغيف نصف رغيف بسم الله، ومع بسم الله هذه يكون إيش أخذ نصف الصحن. فلا بد أن يراعي حال الموجودين في الأكل، بل ينبغي أن يترك في الطعام من الطعام شيئا لأهل البيت، يترك يعني يراعي أحوال الناس. والمناسبة كان قصة صارت مع بعض الناس قديما يعني من فترة، رجل يعني عامي وأولاده وناس يعني الشباب متدينين، فقال يا ابني هات في يوم أولادك هؤلاء يأكلون عندنا نذبح لهم ذبيحة وكذا، أنا يعني فرحان بهم مبسوط منهم أصحابه، فدعاهم وذبح لهم ذبيحة. والعادة عند العرب أنه يوضع الذبيحة مع الرز وكذا للضيف، فما فضى من هذا يأكلون منه أهل البيت، فهم جالسين الله يبارك الشباب وجايين من المسجد وعدد طيب، نزلوا في إيش في الذبيحة، وأحدهم قال كلوا يا أخوان كلوا لا تدعوا شيء للشياطين. قال نحن شياطين؟ اخرج برا انت، هو طردهم برا، تتكلم تقول علينا شياطين أنا وعيالي. حديث أبي شعيب هذا تقدم معنا. باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصام.